بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصلاة من جامع الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في جامع الخالدي بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 19. باب ما جاء ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن من الدعاء. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن الحكيم بن عبد الله بن قيس عن عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. قال أبو عيسى رحمه الله: وهذا حديث حسن صحيح غريب، لا نعرفه إلا من حديث الليث بن سعد عن حكيم بن عبد الله بن قيس. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله باب ما يقول إذا أذن المؤذن، وسنذكر بإذن الله سبحانه وتعالى في ثنايا شرحنا لهذا الحديث متى يذكر المسلم هذا الذكر. هل يذكره حين يسمع المؤذن وقت التشهد عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله، أو يذكره بعد انتهاء الأذان؟ هذا الحديث الذي أورده الحافظ أبو عيسى الترمذي هنا هو عند مسلم أيضا في صحيحه من طريق قتيبة ابن سعيد، قال حدثنا الليث عن الحكيم ابن عبد الله ابن قيس عن عامر ابن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ونجد أن هذا الإسناد هو إسناد الترمذي نفسه، أن هذا الإسناد هو إسناد الترمذي رحمه الله عز وجل كما هو. وروى هذا الحديث مع مسلم والترمذي، أيضا رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، ولم يخرج هذا الحديث البخاري رحمه الله عز وجل. وفي قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أشهد أن لا إله إلا الله، جاء في رواية مسلم: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله. وجاء في رواية الترمذي هنا قال: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. وجاء كذلك في رواية عند مسلم من طريق ابن رمح بنفس رواية الترمذي، بنفس رواية الترمذي قالت قال مسلم في صحيحه قال قال ابن رمح في روايته: من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد، ولم يذكر قتيبة قوله وأنا، لم يذكر قتيبة قوله وأنا، ولكن ذكر قتيبة قوله وأنا في رواية الترمذي، في رواية الترمذي في قوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده، أي منفردا بوحدانيته سبحانه وتعالى، أشهد أن الله سبحانه وتعالى منفردا بوحدانيته، لا معبود بحق إلا الله، لا شريك له، أي لا شريك له في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، وهو المتفرد بالعبادة سبحانه وتعالى. وفي قوله لا شريك له زيادة تأكيد، زيادة تأكيد. قال: وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن محمدًا يعني وأشهد وأقر وأعترف أن محمدًا عبده ورسوله، وقال أن محمدًا عبده قدم العبودية وأنه عبد، وذلك لإظهار هذا الجانب، قدمه إظهارا للعبودية عبده، وأن محمدًا عبده ورسوله إظهارا للعبودية، لذلك قدمه، وتواضعا كما قال أهل العلم لحضرة الربوبية، وتواضعا لحضرة الربوبية. وأن محمدًا عبده يعني تواضعا مع الرب سبحانه وتعالى، فقدم العبودية لله سبحانه وتعالى وإظهارا لهذه العبودية. وأن محمدًا عبده ورسوله أظهره صلوات ربي وسلامه عليه تحدثًا بالنعمة، تحدثًا بالنعمة. والجمع بين العبودية والرسالة، أي أن نبينا محمدًا صلوات ربي وسلامه عليه عبد فلا يعبد، ورسول فلا يكذب. وفي ذلك في كونه عبد ورسول الرد على اليهود والنصارى، الرد على اليهود والنصارى، فإنه عبد لله سبحانه وتعالى ورسول من عند الله. والإضافة عبده ورسوله للاختصاص، الإضافة فيهما عبده ورسوله للاختصاص. وأنه أفضل الأنبياء، وهو المقدم من الأنبياء، وهو الكامل من البشر صلوات ربي وسلامه عليه. قال: من قال حين يسمع المؤذن يسمع صوته أو أذانه أو قوله، يسمع صوته أو أذانه أو قوله، رضيت بالله ربا، أي رضيت بالله بربوبية الله سبحانه وتعالى. فإنه سبحانه وتعالى هو الرب، وهو سبحانه وتعالى له الربوبية العامة والربوبية الخاصة، فهو سبحانه وتعالى مربيا ومالكا وسيدا ومصلحا سبحانه وتعالى. وبمحمد رسولا، وجاء في بعض الروايات وبمحمد النبي، أي رضيت بجميع ما أرسل به وبلغه إلينا. من الأمور الاعتقادية وغيرها، رضيت به رضيت به صلوات ربي وسلامه عليه، ورضيت بالإسلام دينا، أي بجميع أحكام الإسلام من الأوامر والنواهي، رضيته دينا أي اعتقادا وانقيادا واستسلاما وعملا به. قال ابن الملك الجملة استئنافية، الجملة استئنافية، كأنه قيل: ما سبب شهادتك؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله. الجملة استئنافية بعد ذلك، كأنه قيل لك أو قيل: ما سبب شهادتك؟ قال: فقال: رضيت بالله ربا أو بالإسلام دينا وبمحمد صلوات ربي وسلامه عليه رسوله. غفر له ذنبه أي الصغائر، وأما الكبائر فإنها كما هو معلوم عند جماهير أهل العلم أنه لا بد لها من توبة. وفي قوله غفر له ذنبه يحتمل أن يكون إخباراً، أي أنه من قال ذلك غفر له ذنبه إخباراً، ويحتمل دعاءً، ويحتمل دعاءً. قال كثير من الشراح: والأول هو المعول عليه أنه إخبار، والأول هو المعول عليه أنه إخبار. وفي قوله: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال بعض أهل العلم من شراح الحديث: هذا محتمل أن يكون من قول المؤذن لما يقول أشهد أن لا إله إلا الله، المؤذن كذلك، وأنا يزيد كذلك، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، أو أشهد أن لا إله إلا الله بعد قوله أشهد أن لا إله إلا الله يؤكد. ويحتمل أن يكون ذلك من جملة ما يقوله سامع المؤذن، والثاني هو الأظهر أن هذا من قول سامع المؤذن. وهذا رجحه واستظهره النووي رحمه الله، هو الصحيح. متى تقال هذه الكلمة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده رسوله، رضيت بالله ربًا أبو محمد رسولًا وبالإسلام دينه؟ متى تقال هذه الكلمة؟ لأنه في الأذان قال: من قال حين يسمع المؤذن. هل تقال حين يسمع المؤذن في الشهادة، أو يقال ذلك بعد الأذان؟ على قولين عند أهل العلم رحمهم الله، منهم من قال أنه يقول هذه الألفاظ حين يفرغ من سماع أذانه، حين يفرغ من سماع أذانه. لما يا أحمد؟ لما حين يفرغ؟ أيوة، إيش القول الأول؟ إيش القول الأول؟ ها؟ طب وجه الاستدلال حين يسمع إيش تفيد هذه؟ تسمعك الترمذي؟ ها. من قال حين يسمع، حين يفرغ من سماع أذانه، قالوا ذلك مثل من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة، حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة، ويكون معنى يسمع يعني يجيب بعد أن يجيب. ومعلوم أن هذه الكلمة اللهم رب هذه الدعوة تكون بعد الأذان، لأنه قد جاء في الحديث الصحيح إذا سمعتم المؤذن فقولوا كما يقول ثم صلوا عليه ثم سلوا الله لي الوسيلة. فقالوا هذا كذلك حين يفرغ من سماع أذانه، وأن الثواب المذكور غفر له ذنبه مرتب على الإجابة بكمالها مع هذه الزيادة، وأن غفر له ذنبه مرتب على الإجابة بكمالها مع هذه الزيادة، يعني إذا انتهى من الأذان وأجاب قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا وأن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا ثم اللهم ربها الدعوة التامة إلى آخر وما يكون من الصلاة على رسول الله ثم اللهم رب هذه الدعوة التامة. القول الثاني أن ذلك حال الأذان إذا جاء التشهد قال وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلوات ربي وسلامه عليه. وقد بوب النسائي رحمه الله على هذا الحديث بقوله الدعاء عند الأذان، الدعاء عند الأذان قال الشراح، وهذا فيه إشارة إلى أن ذلك عند سماعه. فقال بعض أهل العلم أن ذلك مشكل القول الثاني، لأن قوله بهذه الشهادة في أثناء الأذان ربما يفوته الإجابة في بعض الكلمات التالية، ربما يفوته الإجابة في بعض الكلمات التالية. الصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى هو القول الثاني أنه يقول ذلك في حال الأذان، أنه في أثناء الأذان إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله تقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، كما هو ظاهر الرواية من قال حين يسمع النداء. وفي قوله كذلك في رواية الترمذي هنا وفي رواية ابن رمح وأنا أشهد، قال العلماء دليل على أنه يقولها عقب قول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، لأن الواو حرف عطف فيعطف قوله على قول المؤذن، لما يقول أشهد يقول وأنا أشهد. قال أهل العلم وأنا أشهد دليل على أنه يقول ذلك عقب قول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، لأن الواو حرف عطف فيعطف قوله على قول المؤذن. فنأخذ من هذا إذن أنه يوجد ذكر مشروع في أثناء الأذان، يؤخذ من ذلك على هذا الترجيح أن هناك ذكر مشروع أثناء الأذان، وهذا هو ترجيح شيخنا الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله، وكذلك هو ما مال إليه شيخنا الأثيوبي حفظه الله في شرحه على سنن النسائي. جاء في الحديث عند مسلم عن العباس بن عبد المطلب عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. قال ابن رجب رحمه الله في شرح الأربعين والرضا بربوبية الله يتضمن الرضا بعبادته وحده لا شريك له، الرضا بربوبية الله رضيت بالله ربا يتضمن الرضا بعبادته وحده لا شريك له وبالرضا بتدبيره للعبد واختياره له. ذلك قال أهل العلم رضيت بالله ربا أن فيها الرضا بالربوبية والرضا بقضاء الله وقدره، الرضا بالربوبية والرضا بقضاء الله وقدره. قالوا: فإن الرضا بالقضاء هو باب الله الأعظم، وكما هو معلوم أن القضاء هو سر الله كما جاء عن بعض السلف. فالرضا بالقضاء هو داخل: رضيت بالله ربا، رضيت بالله ربا، فالله سبحانه وتعالى رضيت بتدبيره للعبد واختياره له. والرضا بالإسلام دينا يقتضي اختيار الإسلام على سائر الأديان، والرضا بمحمد الرسول يقتضي الرضا بجميع ما جاء به من عند الله وقبول ذلك بالتسليم والانشراح، كما قال الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال أهل العلم في هذه الآية: مقام الإسلام ومقام الإيمان ومقام الإحسان، كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، فالحكم للإسلام وما جاء في الإسلام، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، أي أنه يكون الباطن الذي هو الإيمان لا يجد المسلم فيه حرج، لا يجد المسلم فيه حرج، يسلم في ظاهره للإسلام، وكذلك الأعمال الباطنة يسلمها كذلك بالإيمان، ويسلم تسليما. وهذا الإحسان، وهذا مقام الإحسان. وقد قال ابن هبيرة رحمه الله في الإفصاح: ومعنى رضيت بالله ربا أي لست بمكره على ذلك بل أنا راض، أي لست بمكره على ذلك بل أنا راض. قد ذكر ابن هبيرة رحمه الله كلاما يحتاج إلى تأمل، فإنه قد قال في الإفصاح في هذا الحديث من الفقه أن الإنسان ينبغي له عند دخول وقت كل صلاة أن يجدد لفظ الإسلام، أنه جاء في الحديث: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال ابن هبيرة في هذا الحديث من الفقه أن الإنسان ينبغي له عند دخول وقت كل صلاة أن يجدد لفظ الإسلام، لما عساه أن يكون قد عارضه فيما بين الصلاتين من شك أو شرك، لما عساه أن يكون قد عارضه فيما بين الصلاتين من شك أو شرك، أو عرض له عارض شبهة، فإذا جدد الشهادة محى ذلك ونقاه، فيدخل إلى الصلاة بإسلام جديد ليس فيه ما يرد الصلاة ويفسدها. لكن هذا في يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى تأمل. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة، هو قتيبة بن سعيد بن جميل المطرف البغلاني الثقفي، قال: حدثنا الليث، هو الليث بن سعد، قال: حدثنا الحكيم بن عبد الله بتصغير الأول، وهو الحكيم بن عبد الله بن قيس بن مخرمة بن المطلب بن عبد المناف المصري، هو صدوق أخرج له مسلم والأربعة. وقال النسائي رحمه الله: ليس به بأس، وقد ذكره ابن حبان في الثقات. قال: حدثنا عامر بن سعد بن أبي وقاص المدني، وهو ثقة طوله الجماعة، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي هذا الإسناد مصريان ومدنيان، في هذا الإسناد مصريان ومدنيان، أما المصريان فالليث بن سعد والحكيم بن عبد الله، وأما المدنيان فعامر بن سعد بن أبي وقاص وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا الإسناد كما هو ظاهر: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث عن الحكيم بن عبد الله عن عامر عن سعد، هو من خماسيات الترمذي رحمه الله عز وجل، هو من خماسيات الترمذي رحمه الله عز وجل. نعم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب منه آخر. قال أي باب من قوله إذا أذن المؤذن، باب منه أيضا. الترمذي كل النسخ قال حديث حسن صحيح لحديث سعد بن أبي وقاص، لا ما يخالف، حسن صحيح غريب، أو في بعض النسخ قال حسن. الشيخ أحمد الشاكر له تعليق عليه، قال هنا كلمة صحيح لم تذكر في ميم وإثباته هو الصواب. الإشكال أن الذين شرحوا الحديث حتى المتقدمون إنما قالوا حديث حسن، حديث حسن، وكأن في المخطوطات أنه إيش قال الشيخ أحمد الشاكر؟ قال كلمة صحيح لم تذكر في ميم وإثباته والصواب. وإثباته والصواب لا أدري كيف أثبتها الشيخ رحمه الله، وبعض أهل العلم قد تعقب الشيخ أحمد شاكر في إثبات صحيح هنا، والذي يظهر والعلم عند الله أن الترمذي رحمه الله قال هذا حديث حسن، ذلك الشراح قالوا وحسنه الترمذي، وحسنه الترمذي لما نقلوا عبارة الترمذي كثير من شرح الحديث قال حسن غريب. وهذا يستفاد من أن الترمذي رحمه الله قد يكون منه شيء من التشدد، مع أن مسلم قد روى هذا الحديث، مسلم قد روى هذا الحديث وجعله في صحيحه، قد روى هذا الحديث وجعله في صحيحه. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي وإبراهيم بن يعقوب أنهما قالا حدثنا علي بن عياش الحمصي قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة. قال أبو عيسى رحمه الله: حديث جابر حديث صحيح حسن غريب. حديث جابر حديث حسن غريب، في نسخ عندكم دون صحيح؟ ها؟ نعم. هو الصواب. الشيخ ايش قال الشيخ أحمد الشاكر؟ قال الزيادة في من باء وحدها وهي زيادة جيدة وإن لم تذكر في سائر الأصول لأن الحديث صحيح كما سيأتي. نعم. نعم. قال أبو عيسى رحمه الله: حديث جابر حديث صحيح حسن غريب من حديث محمد بن المنكدر، لا نعلم أحدا رواه غير شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر، وأبو حمزة اسمه دينار. ثم ذكر أبو عيسى الترمذي رحمه الله عز وجل باب منه أيضا، يعني إذا أذن المؤذن ما يقول، إذا أذن المؤذن ما يقول، إذا أذن المؤذن يعني السامع ماذا يقول. والمقصود بهذا الحديث أن هذا القول بعد الأذان، المقصود بهذا الحديث أن هذا القول بعد الأذان، وذلك للرواية السابقة التي ذكرناها لكم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا كما يقول ثم صلوا عليه ثم سلوا الله لي الوسيلة، كما جاء في هذا الحديث: اللهم رب هذه الدعوة التام وصل آتي محمدا الوسيلة والفضيلة. هذا الحديث واضح أن ذلك بعد الأذان. وفي قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: اللهم رب هذه الدعوة التامة، الدعوة التامة هي الأذان، الدعوة التامة هي الأذان، لأنها دعوة وإعلام ونداء، ووصفت بالتامة لاشتمالها على تعظيم الله وتوحيده والشهادة بالرسالة والدعوة إلى الخير، لاشتمالها على تعظيم الله وتوحيده، الله أكبر الله أكبر تعظيم، أشهد أن لا إله إلا الله على توحيده، أشهد أن محمد رسول الله على الرسالة، حي على الصلاة حي على الفلاح، الدعوة إلى الخير، لاشتمالها على هذه الأمور الأربعة: الأمر الأول على تعظيم الله، الأمر الثاني على توحيد الله، الأمر الثالث على الشهادة لرسول الله، الأمر الرابع على الدعوة إلى الخير. اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب، الله بالضم ورب بالفتح، وفي قوله اللهم منادى يعني يا الله، اللهم يعني يا الله، وحذفت منه ياء النداء. الأصل يا الله رب هذه الدعوة التامة، وعوض عنها بالميم. اللهم أصلها يا الله، منادى حذفت منه ياء النداء وعوض عنها الميم. ولما جعلت الميم بعد لفظ الجلالة؟ قال أهل العلم تيمنا وبركة وتبركا بالابتداء بلفظ الجلالة. اللهم جعلت الميم بعد لفظ الجلالة تيمنا وتبركا بالابتداء بلفظ الجلالة. ولما اختير الميم دون غيره؟ لما اختيرت الميم دون غيرها من الحروف؟ قالوا للدلالة على الجمع. اللهم للدلالة على الجمع، كأن الداعي يجمع قلبه على ربه عز وجل وعلى ما يريد أن يدعوه به، فهو مقبل بكليته على الله وأنه قد جمع قلبه، وكذلك أذهب شتات قلبه وتوجه إلى ربه. اللهم. ولا يجمع بين النداء وبين الميم يا اللهم، فالميم عوض عن حرف النداء، لذا لا يجمع بينهما، فلا يقال يا اللهم إلا في الضرورة، إلا في الضرورة، كما قال ابن مالك والأكثر اللهم بالتعويض، وشذ يا اللهم في قريضي، والأكثر اللهم بالتعويض يعني دون إيش؟ يا الله بالتعويض، وشذ يا اللهم في قريضي. وفي قوله اللهم رب، رب هنا بمعنى صاحب الدعوة الذي شرعها، ولو كانت رب بمعنى خالق لكان فيها إشكال. اللهم رب هذه الدعوة التامة، لأن فيها أسماء لله سبحانه وتعالى وهي غير مخلوقة، لكان فيها إشكال، لأن هذه الدعوة فيها أسماء، فيها أسماء الله وهي غير مخلوقة. لكن لو فسرنا رب بمعنى خالق على إرادة اللفظ الذي هو فعل المؤذن فلا إشكال هنا. اللهم رب هذه الدعوة التامة التي هي دعا بها المؤذن، الدعوة التامة يعني يرجع ذلك إلى إرادة لفظ المؤذن الذي هو فعل المؤذن، فهذا لا إشكال فيه. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة، الدعوة التامة والصلاة القائمة، أي ورب هذه الصلاة القائمة، والمقصود التي ستقام، فهي قائمة باعتبار ما سيكون. قال آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، آتي بمعنى أعطي محمدا، والوسيلة بينها الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله درجة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. ولهذا نحن ندعو الله ليتحقق لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما رجاه صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم رب هذه الدعوة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة. الفضيلة هي المنقبة العالية التي لا يشاركه فيها أحد، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، بعثه يوم القيامة مقاما أي في مقام المحمود الذي وعدته. وهذا المقام قال أهل العلم هذا المقام المحمود يشمل كل مواقف القيامة، وأخص ذلك الشفاعة العظمى حين يلحق الناس من الكرب والغم في ذلك اليوم ما هو معلوم ما لا يطيقون، فيطلبون الشفاعة من آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم يأتون بعد ذلك إلى نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه فيسألونه أن يشفع إلى الله فيشفع لهم، وهذا هو المقام المحمود الذي هو الشفاعة. فكل الرسل والأنبياء يعتذرون عن الشفاعة، وهذا المقام المحمود هو الذي قال الله فيه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا الدعاء فيه مسائل. المسألة الأولى أنه يكون بعد الفراغ من قول المؤذن، ويكون كذلك بعد أن يصلي على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، كما صح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: إذا سمعتم المؤذن فقولوا كما يقول ثم صلوا علي ثم سلوا الله لي الوسيلة. مسألة ثانية أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه بشر لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. وجه ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أمرنا بالدعاء له. مسألة الثالثة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل البشر، لأن الوسيلة لا تحصل إلا له خاصة. قال أهل العلم: ومعلوم أن الجزاء على قدر قيمة المجزي. المسألة الرابعة في قول آتي محمدا، ولم يقل آتي رسول الله، والله يقول: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. الجواب أنه لا تعارض، فالنهي في الآية عن مناداته باسمه صلى الله عليه وسلم يا محمد، وأما في باب الإخبار فلا نهي في ذلك. المسألة الخامسة: قد جاءت رواية عند البيهقي إنك لا تخلف الميعاد، واختلف المحدثون في ثبوتها وشذوذها، فسندها صحيح، لذا مال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله إلى أنها صحيحة: إنك لا تخلف الميعاد. قال: وهذا هذه اللفظة مما يختم بها الدعاء، كما قال: ربنا إلى وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزينا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فقالوا: هي في أصل الشريعة موجودة. الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله يرى شذوذ هذه اللفظة، الشيخ الأمان رحمه الله يرى شذوذ هذه اللفظة، كذلك الحنابلة يرون أن هذه اللفظة شاذة. المسألة السادسة: أدرج بعضهم لفظة الدرجة الرفيعة، الدرجة الرفيعة، وهذه اللفظة ليس لها أصل، كما نبه على ذلك أهل العلم ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل. جاء في الحديث: إذا سمعتم المؤذن فقولوا كما يقول ثم صلوا علي. المقصود بالصلاة هنا الصلاة على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، كما علم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمته الصلاة الإبراهيمية المعروفة، هذا الأكمل، كما قال الصنعاني رحمه الله. ونقل الصنعاني رحمه الله في السبل قول ابن القيم رحمه الله في الهدي: أكمل ما يصلى به ويصلى إليه كما علم أمته أن يصلوا عليه، فلا صلاة عليه أكمل منها. ذلك بعض الناس قد يستشكل تأخر الخطيب بعد الأذان، فإن الخطيب إذا كان يعلم مثل هذه النقولات فإنه يذكر الصلاة الإبراهيمية ولا يكون على عجل، ويكتفي: اللهم صل وسلم على محمد، ثم بعد ذلك: اللهم رب الدعوة التامة، ثم لا، أنه هذا أكمل الصلاة على هذه أكمل الصلوات على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. المؤذن لما يقول الله أكبر الله أكبر، هل يقول هو الله أكبر الله أكبر يتابع كذلك: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، كذلك في هذا الأحاديث: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول ثم سلوا، هل يتابع نفسه؟ على قول عند أهل العلم، على قول عند أهل العلم، منهم من قال إن المؤذن يتابع، فإذا قال الله أكبر يقول الله أكبر سرا كما يقول من سمعه، ورجح هذا الشيخ الألباني رحمه الله، والصحيح أنه لا يقول ذلك. هو ترجيح شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، لكن الدعاء الذي بعد الأذان يقوله المؤذن والسامع، يقوله المؤذن والسامع، ثم يدعو بما شاء أن يدعو به. فإن الدعاء كما سوف يأتينا بين الأذان والإقامة لا يرد، لذلك يقول شيخنا رحمه الله: فادعوا الله تعالى بما شئت، فادعوا الله تعالى بما شئت. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي، وهو ثقة، قد قال فيه النسائي بن عدي ثقة، قد روى له مسلم والترمذي والنسائي، وهو من مشائخ مسلم والترمذي والنسائي، قد روى عنه، وكذلك يعني أخرج له، وكذلك هم قد روى عنه مباشرة من مشايخ مسلم والترمذي والنسائي. نعم. وإبراهيم بن يعقوب، هو إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي، هو ثقة، قال النسائي فيه ثقة، قد روى له أبو داود والترمذي والنسائي. قال: حدثنا علي بن عياش، هو الحمصي، وهو ثقة، مما قال فيه الحافظ بن حجر: إن علي بن عياش من كبار شيوخ البخاري، ولم يلقه من الأئمة الستة غيره، لم يلقى علي بن عياش إلا البخاري. قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة، هو أبو بشر الحمصي، وهو ثقة. قال: حدثنا محمد بن المنكدر، هو المدني، وهو ثقة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، عن جابر الصحابي. وعندنا هنا حمصيان ومدنيان، حمصيان ومدنيان. أما الحمصيان فهو علي بن عياش الحمصي وشعيب الحمصي، والمدنيان محمد بن المنكدر وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا وكيع عبد الرزاق وأبو أحمد وأبو نعيم، كلهم قالوا: حدثنا سفيان عن زيد العمي عن أبي إياس معاوية بن قرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. قال أبو عيسى رحمه الله: حديث أنس حديث حسن صحيح، وقد رواه أبو إسحاق الهمداني عن بريد بن أبي مريم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا. ثم ذكر أبو عيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء في أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، هذا فيه الترغيب، الترغيب بالدعاء، بأن يدعو الإنسان بين الأذان والإقامة، لأن ذلك من مواطن الإجابة، من مواطن الإجابة. وظاهر البينية لا يرد بين الأذان والإقامة في قوله بين، ظاهر البينية أن وقت الإجابة يبتدئ من انتهاء الأذان وينتهي بابتداء الإقامة، لقوله بين، أن وقت الإجابة يبتدئ من انتهاء الأذان، فإذا انتهى الأذان بدأ وقت الإجابة، وإذا بدأ الإقامة انتهى وقت الإجابة. قال الشراح: ويحتمل أن يكون المراد أن الدعاء لا يرد بين أثناء الأذان من حين ابتداء إلى انتهائه، وكذا الإقامة، وكذا الإقامة. فقد جاءت أحاديث منها المرفوعة والموقوفة، كما جاء عند مالك في الموطأ عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: ساعتان تفتح لهما أبواب السماء، وقل تاع ترد عليه دعوته، حضرت النداء للصلاة والصف في سبيل الله. قال ابن عبد البر: هذا موقوف على سهل بن سعد في الموطأ عند جماعة الرواة، ومثله لا يقال بالرأي، ومثله لا يقال بالرأي. ساعتان تفتح لهما أبواب السماء. ثم ساق ابن عبد البر رحمه الله مرفوعا من طريق أبي بشر الدولابي، وفيه مرفوعا: ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء، وقل ما ترد على داع دعوته، لحضور الصلاة والصف في سبيل الله. قد ذكر العلماء رحمهم الله روايات أخرى، لكن فيها كلام، لأن ذلك يبتدأ من حين النداء وحين النداء، وأن ذلك لا ترد الدعوة، وعدم رد الدعوة هنا لهذا الحديث كذلك لشرف الوقت، لشرف الوقت، إن ذلك مظنة الإجابة. والدعاء الذي يستجاب هو الدعاء الذي جمع شروط الدعاء وأركان الدعاء، وابتعد الداعي عن موانع الدعاء. قال المناوي رحمه الله: فإن تخلف شيء منها فلا يلوم إلا نفسه، يأكل الحرام وطعامه حرام واشربه حرام وغذي بالحرام فأنه يستجاب له. قال رحمه الله: فإن تخلف شيء، قال بعد، قال الدعاء لا يرد بعد جمع شروط الدعاء وأركانه وآدابه، فإن تخلف شيء منها فلا يلوم إلا نفسه. وقال الصنعاني رحمه الله في السبل: والحديث دليل على قبول الدعاء في هذه المواطن، إذ عدم الرد يراد به القبول والإجابة. لما يقال لا يرد يراد به القبول والإجابة، أن دعاءك ماذا؟ مقبول ومجاب. فإن قوله بين الأذان والإقامة الدعاء لا يرد يعني أن دعاءك مقبول ومجاب. ثم قال العلماء: هو عام لكل دعاء، هو عام لكل دعاء، ولكن لا بد أن يقيد ذلك بما جاء في الحديث الأخرى من أنه ما لم يكن دعا بإثم أو قطيعة رحم. وكذا قال الشوكاني رحمه الله في النيل، كذا قال الشوكاني رحمه الله في النيل. والإنسان يدعو بين الأذان والإقامة بخير الدنيا والآخرة، بأنه يصلحه الله عز وجل، وأنه يكون على خير في دينه، فله أن يدعو كما قال شيخنا رحمه الله: ادعو بما شئت، ادعو بما شئت، ويكون ذلك من خير الدنيا والآخرة. قال الشوكاني في النيل: وقد عين ما يدعى، وقد عين ما يدعى به صلى الله عليه وسلم لما قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. قد عين ما يدعى به صلى الله عليه وسلم لما قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. قالوا: فما نقول يا رسول الله؟ قال: سلوا الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، سلوا الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. فالشوكاني رحمه الله قال: وقد عين ما يدعى به صلى الله عليه وسلم ما قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. قالوا: فما نقول يا رسول الله؟ قال: سلوا الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. قال ابن القيم: وهو حديث صحيح، ولكن يشكل على هذا الحديث أن فيه يحيى ابن اليمان وزياد العمي، وهما ضعيفان. ذلك الألباني رحمه الله لما نقل كلام الشوكاني ونقل كلام ابن القيم في الثمر المستطاب قال: نعم، أصل الحديث صحيح، وأما هذه الزيادة فضعيفة، وأما هذه الزيادة فضعيفة. فلا يقال حينئذ أنه عليه الصلاة والسلام قد عين ما يدعى به في هذا المقام. فتنبه ولا تكن من الغافلين. فالحديث الذي فيه أنه قد عين ذلك ضعيف لا يصح، لكن الإنسان يدعو الله بما فتح الله عليه، ويدعو الله ويطلبه خيري الدنيا، يطلب الله سبحانه وتعالى خير الدنيا والآخرة. وهذا الحديث الذي معنا كذلك فيه زيد العمي الحواري، وهو مما اختلفت فيه أقوال الحفاظ رحمهم الله، لكن الجمهور على تضعيفه، وذلك لضعفه في حفظه. بل قال ابن عدي رحمه الله: عامة ما يرويه ضعيف، عامة ما يرويه ضعيف. لذا الحافظ ابن حجر رحمه الله في التقريب جزم بضعفه وقال: ضعيف. فيثبت أنه قد جاء هذا الحديث من طريق زيد العمي، فلو ضعيف نقول الجواب هو حديث له طرق، ولم يتفرد زيد العمي به، وقد جمع طرق هذا الحديث العلامة الألباني رحمه الله في تخريجه لسنن أبي داود الأم. كذلك هناك أحاديث تفيد أن الأذان بين أن الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب، وذلك ما رواه أبو داود في سننه والنسائي في عمل اليوم الليلة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا، إن المؤذنين يفضلوننا، يعني زادوا علينا في الفضل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل: كما يقول: فإذا انتهيت فسل تعطه، فإذا انتهيت فسل تعطه. إذا قلت كما يقول المؤذن وانتهيت من ذلك، فكان بين الأذان والإقامة ماذا؟ دعاء مستجاب. وهذا يفيد استحباب الدعاء بعد الفراغ من إجابة المؤذن، فإن ذلك من مواطن الإجابة لقوله فسل تعطاه. فالحديث الذي معنا دليل على فضل الدعاء بين الأذان والإقامة، وأن المسلم مأمور بذلك على الاستحباب. المسلم مأمور بذلك على الاستحباب، لأنه قد جاء في رواية عند ابن خزيمة: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة فادعوا، كما جاء عند ابن خزيمة وغيره. فيستحب الدعاء والإكثار منه في هذا الوقت، لأن صاحبه حري أن يستجاب له، فإن من ألهم الدعاء فقد أريد به الإجابة، لأن الله تعالى يقول: ادعوني أستجب لكم. من ألهم الدعاء، قال أهل العلم، فإنه قد أريد له بإذن الله تعالى الإجابة، لأن الله يقول: ادعوني أستجب لكم. والله أيضا يقول: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هذا كله يدل على أنك إذا ألهمت الدعاء فإنك بإذن الله سبحانه وتعالى أنه قد أريد لك الإجابة، وهذا كله من كرم الله تعالى وفضله على عباده. فينبغي للمسلم أن يبادر، قال أهل العلم، أن يبادر إلى حضور الصلاة، فإن المتقدم إلى المسجد يتابع المؤذن، وكذلك يحصل الدعاء بين أذان والإقامة دون شغل. قد يقول قائل: أفعل هذا في بيتي أو في سيارتي أو في مكتبي، فإن هذا مظنة الشواغل، وهذا واقع مظنة الشواغل، وهذا واقع بخلاف إذا بكرت إلى المسجد وجلست، فإن قلبك يجمع ويذهب عنك الشتات وتكون أكثر طمأنينة، بخلاف لو كنت في بيتك. ذلك قال أهل العلم رحمهم الله: فإنه قد يغفل لانشغاله أو لغير ذلك في بيته وغير ذلك من الصوارف، فيفوته بذلك خير كثير. كذلك مما ينبه عليه أهل العلم أن الإنسان يشتغل بالدعاء أو الصلاة، يشتغل بالدعاء أو الصلاة، وليس هذا الموطن من مواطن قراءة القرآن، ليس هذا الموطن من مواطن قراءة القرآن، كما نبه على ذلك الشيخ الفوزان حفظه الله، أظن في شرح البلوغ، في شرح البلوغ. وهذا حق، فإن الأحاديث الواردة إنما هي في الدعاء أو في الصلاة، بين كل أذنين صلاة، الدعاء لا يرد، فإن هذا ليس من مواطن قراءة القرآن، مع أن القرآن في الأصل أنه ماذا؟ أفضل بلا شك، فهو كلام الله سبحانه وتعالى. فذلك نبه أهل العلم منهم الشيخ الفوزان حفظه الله إلى أن الإنسان ينشغل في بين أذان والإقامة بالصلاة والدعاء. لذلك ما يقال: لو أردت أن تختم القرآن فقرأ كذا قبل الصلاة وقرأ كذا بعد الصلاة، فإذا كنت إذا انتهيت من يعني من لأنك إذا قرأت قبل الصلاة يعني صفحتين وبعد الصلاة صفحتين، أربع في عشرين، أربع في خمسة كم؟ عشرين، وهذا هو الجزء، هذا هو الجزء. فلكنه نقول إن هذا ليس موطن قراءة القرآن، ليس هذا موطن قراءة القرآن، وإنما هو موطن دعاء ويعني التجاء إلى الله سبحانه وتعالى، وموطن الالتماس ما عند الله سبحانه وتعالى، أنه موطن إجابة، موطن إجابة. وكل منا يحتاج إلى العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وهذا من مواطن الإجابة، هذه من مواطن الإجابة، من مواطن الإجابة المتكررة، مواطن الإجابة المتكررة في اليوم والليلة 5 مرات. فالمؤمن يحرص في هذا الوقت أن يدعو الله سبحانه وتعالى. والدعاء كما هو معلوم، كما صح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، أنه إما أن يستجاب لك، وإما أن يدخر عند الله سبحانه وتعالى، وإما أن يرد الله سبحانه وتعالى عنك قضاء، يرد عنك قضاء. والإنسان لن يعدم خير، لن يعدم خير، فهو يكثر من الدعاء لله سبحانه وتعالى. أعلم من بعض الأخوة من يدعو الله حتى في لو دخل إلى مواقف السيارات، فإنه يدعو الله سبحانه وتعالى أن يجد موقفا، فإن وجد موقفا استجاب الله دعوته، فإن لم يجد كان بين أن يرد الله عنه قضاء أو ادخر الله له ذلك. فكان الصحابة يسألون الله حتى في شراك ماذا؟ نعلهم، حتى أنه إذا كان في سيارته وخشي أن الإشارة يعني تصفر أو تحمر يدعو الله أن تبقى، هو لن يعدم خير على كل حال، إن بقيت خضراء سيجاب الله دعوته، وإن لم تبقى فإنه سيكون بين ما قد ما كان عند الله سبحانه وتعالى، وهو أعظم وهو أعظم. فالإنسان يكثر من الدعاء، وكما قال نبينا صلوات ربي الله أكثر، الله أكثر، والله تعالى أعلى وأعلم. صلى الله وسلم على نبينا وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.